القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، معنا محب للراديو، معنا عاشق للراديو، وأول ما التقينا وقبل التسجيل قال لي اسم الراديو صديقي ده بيعلم في قلبي، لأن الراديو ده مش صديقي بس، ده صديقي وحبيبي ورفيقي. هنعرف كل الحاجات دي. يا هلا ومرحب في الأنوار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب، شرفتوا وزينتوا الدار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. أنا معي الأستاذ جرجس شكري، الشاعر والناقد المسرحي ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وله أكثر من كتاب هنتكلم عنهم في هذه السهرة. أستاذ جرجس أنا برحب بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله. أنا اللي برحب بحضرتك، وسعيد جدا إني موجود في برنامج أنا يعني بيعبر عن مشاعري وعن تاريخ طويل جدا من الحب بيني وبين الإذاعة المصرية، أو بيني وبين الراديو. أنا عايز أقول برضو للسادة المستمعين إن أنت قلت لي يمكن أنا مقل من سماع الراديو صباحا، لكن بحب قوي أستمع إلى الراديو في الليل. لا، يمكن الراديو صباحا بنبقى مشغولين في أعمال وهكذا، لكن بالليل اعتدنا منذ الطفولة سماع الإذاعة، أو يعني بنسمع الإذاعة صباحا أو أثناء اليوم بشكل يعني غير منتظم. يعني عشوائي. يعني لا أحكي، يعني كلما تيسر، يعني حسب ما نقدر نسمع وقت الفراغ بالضبط. لكن في بالليل هو اعتدنا ان احنا نسمع نسمع الإذاعة، او تبقى تؤنس الوحدة وتؤنس اليوم. هو الأنيس بالضبط. امسهر السامر يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا، يا موحد الأفكار، وين المعاني أستاذ جرجس شكري. حضرتك أول ما قلت لك الراديو صديقي قلت لي صديقي ده مش صديقي، وقعدت تقول لي صديقي ورفيقي وحبيبي يعني، وقلت لي دلوقتي من الصغر. مظبوط. طب يعني أنت نقول مثلا من كم سنة، يعني عمرك قد إيه وانت بتتذكر؟ لا، يمكن من خمس سنين ست سنين، خمس سنين. كنا بنسمع الراديو مع الوالدة طبعا بقى. بالزبط، لأنه يعني أنا مولود في سوهاج في الصعيد، وهناك لم يكن في وسائل للترفيه او يعني للمعرفه، كان الراديو هو الرئيسي، او الاذاعه هي كانت الشيء الرئيسي في نافذه على العالم يعني كله. فكنا بنستمع الى الراديو ليل نهار. كان الراديو هو يعني سمت علاقة عضوية بين اليوم والراديو. أيوة. يعني احنا بنعرف الأيام بالبرامج في الطفولة. كويس. وبنعرف الساعات، يعني لم نكن نحتاج أن ننظر إلى ساعة أحيانا. أيوة. احنا عارفين انه في كلمتين وبس الساعة كام، في أخبار خفيفة الساعة كام، في المسلسل الإذاعي الساعة كام بعد النشرة. أصل من صفة الراديو احترام التوقيت. طبعاً. حتى الحمد لله. الآن حتى في بالليل احنا عارفين مثلا انه خلاص الوقت اتأخر، انه لغتنا الجميلة الساعة 11 الى 10 فاروق شوشة. بقصد انه كان اليوم مرتبط، التوقيت كان مرتبط بالبرامج اللي بنسمعها في الإذاعة، حتى الأيام نفسها. يعني كنا نرى اليوم يوم الجمعة، لا يعني ما ينفعش يبقى يوم جمعة من غير ما يطلبه المستمعون. ثم 747-120 إذاعة، إذا كنت لسه فاكر هو دلوقتي الرقم اتغير. وبعد كده على الناصية، يعني بقصد أنه كنا وفي خمسة لقلبك وخمسة لقلبك، يعني أن في أيام النهاردة هنسمع بالليل ذكريات، وبكرة هنسمع شاهد على العصر مع الأستاذ عمر بطيشة، ومعرفش هنسمع زيارة المكتبة فلان أكيد. وأغرب القضايا معرفش إمتى. يعني أنا أذكر لما اشتغلت في مجلة الإذاعة والتلفزيون في بداية التسعينات، أول شيء عملته إن أنا زرت الإذاعة. يعني لما بدأت أشتغل وبدأت ألتقي كل الناس اللي أنا كنت بسمعهم، الأصوات زي كنت عايز أشوف شكله، أشوف مثلا الأستاذ عبدو دياب اللي هو عامل أغرب القضايا، أشوف نادية صالح في زيارة المكتبة فلان، يعني كل الناس اللي أنا كنت بسمعهم وكان عندي علاقة قوية وما زالت. كان عندك شغف بقى أن أنت تشوف صاحب هذا الصوت، أشوف هذا السحر. يعني أنا كان بالنسبة لي هذا العالم الساحر. العالم الساحر عشان الخيال. بالظبط. أنا يعني الحقيقة كنت ناوي أقول لك أول جملة، لكن حضرتك فاجئتيني أني لو أنا إيه هو الراديو بالنسبة لي، هو درس الخيال الأول. الله. هو التدريب المخيلة، يعني كنا بندرب المخيلة من خلال الإذاعة. وأنا بعتبر أنه الجيل البائس هو الجيل الذي لم يرتبط بالإذاعة، اللي هو مباشرة يرى الصورة فيرى كل شيء ولا يفكر. الإذاعة أو الراديو علمنا فعلا ودرب خيالنا على العمل طيلة الوقت. يعني كنا نستمع إلى المسلسل الإذاعي ونبني الديكور ونصنع الملابس ونتخيل الوجوه والإنفعالات. يعني أنا كنت بأسمع وما زلت حتى رغم الدراسة بعد كده، ورغم دراسة الدراما ودراسة، يعني إلا أني ما زلت حين أستمع إلى المسلسل الإذاعي مثلا أتخيل هو لابس إيه من خلال صوته، أو هو قاعد فين والمكان شكله إيه. يعني بقيت مهندس ديكور وبقيت عندي مخرج وعندي بعمل ملابس ومصمم أزياء. يعني شوفي المخيلة أثناء الاستماع الذهن بيعمل. طب يلا بقى نشط الذهن دلوقتي وتفتكر لي أي عمل درامي أنت بنيت الديكور وصممت الأزياء وسمعه للسادة المستمعين، ونتخيل معا أنت كنت بتخيل الشكل إيه. زي مثلا الحرفيش. الحرفيش. يعني أنا الحقيقة في مسلسلين ما بقدرش أنساهم، هما لنجيب محفوظ، الحرفيش وحكايات حارتنا. اللي هي الحكايات المتقطعة اللي كتبنا. فكنت بأتخيل الشخصيات وبتخيل يعني هم اللوكيشن كله. وبعد كده طبعا في سن مبكرة قرأت أعمال نجيب محفوظ. بدأت أقارن بين ما حدث في مخيلتي، يعني ما بنيته في مخيلتي، والوصف اللي عمله نجيب محفوظ. القاهرة تقدم الخلق صنفين وتالتهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتوى يعيش بالتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرفيش. الحرفيش هلالة، الحرفيش هلالة، ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرفيش. الحرافيش، قصة نجيب محفوظ، أشعار صلاح جاهين، لحن وغناء سيد مكاوي، موسيقى جمال سلامة. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، الإخراج فتح الله الصحبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. حرما يا أبا. جمعني إن شاء الله يا عاشور يا ابني. حرما يا سيدنا الشيخ. جمعني إن شاء الله. مد إيدك يا أبو الشيخ. جمعني إن شاء الله. إزيك يا إبراهيم يا ابني؟ أنت عرفتني يا سيدنا الشيخ. أمال يا إبراهيم، انت هنا في بيت الله، يعني الايمان يا ابني دخل قلبك. انما قبل كده جايز ما كنتش اميز صوتك. البركه فيك يا عم الشيخ عفره، انا تبت على ايديك. صحيح في الاول ما سمعتش كلامك، لفت كتير وعملت كل حاجه غلط، وبعد الغيبه الطويله ادين رجعت وعرفت قيمه كلامك يا سيدنا الشيخ. ربنا يهديك انت وامثالك يا ابني، وإن عزت أيها حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يكرمك ويزيد قلبك نور على نور. يلا يا عاشور، هات إيدك يا أبا. توكلنا على الله. الأستاذ جرجس شكري، الشاعر والناقد المسرحي ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. الحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا قبل ما نسجل وبنتكلم مع بعض أرسلت لي كتابين هدية، قلت لي اقريهم. لما شاعر وكاتب وكاتب صحفي ومحب للراديو، فلازم هسأل سؤال. هل وانت بتكتب كان الراديو له تأثير عليك في كتابتك؟ لا، هو مش كصحفي، كشاعر وككاتب مسرحي. مظبوط. الراديو كان نافذة لمن هم مثلي، يعني في نشأتي مثلا في صعيد مصر وفي سن مبكرة جدا ارتبطت بالإذاعة ان هي نافذة على الثقافة، على ثقافة العالم، نافذة على التاريخ. يعني في الإذاعة استمعت الى نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين والعقاد من خلال الأحاديث الإذاعية، وهنا قيمة الإذاعة انها بتعبر عن ازدهار عصر بكامله من خلال هذه البرامج. يعني ما تحتفظ به الإذاعة المصرية هو شاهد على ازدهار ونهضة هذه الأمة في فترة ما. هو تراث، تراث. ده صحيح. يعني حين أستمع إلى حديث بين نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم مباشرة مثلا، حين أستمع إلى أحاديث طه حسين الجميلة بصوته الأجاش وفكري أبازة، يعني أستمع إلى عبد الفتاح مصطفى الشاعر، إلى مأمون الشناوي، إلى كل العظماء استمعت ليهم، يعني ليهم فيها في الإذاعة المصرية وخاصة في البرنامج العام. أكيد يعني هذه البرامج كان لها تأثير، هي وحدها لا تكفي، لكن على الأقل في سن مبكرة بتبقى بمثابة البداية أو خطوة. أني أستمع إلى الشاعر يتحدث عن تجربته، عن روائي بيتحدث عن تجربته، نستمع إلى آراء في النقد المسرحي والسينمائي وفي في كل شيء. الإذاعة مدرسة، مدرسة جيل، يعني أو عدة أجيال الحقيقة. وأنا ظني أنها ما زالت، يعني رغم التقدم ورغم عشرات وسائل الفرجة والاستماع، وإلا أن الراديو سيظل متربع على عرش القلوب. مظبوط، مظبوط. وخاصة أن دلوقتي بقى أسهل من زمان، يعني الموبايل فيه في راديو، في العربية إلى آخره. مظبوط. فطبيعي أن يكون هناك تأثير. طب إحنا عايزين نستمع لحاجة دلوقتي يا أستاذ جرجس تختاره للسادة المستمعين. الحقيقة ممكن أستمع لحديث من أحاديث طه حسين. أيها السادة، لم يكد هذا القرن يبلغ 7 من عمره حتى سمعنا دعوة تضطرب في مصر، تدعو إليها الصحف ويتحدث بها الناس، وهي الدعوة إلى إنشاء جامعة مصرية كالجامعات المعروفة في أوروبا. وأشهد أني أنا حين سمعت هذه الدعوة أول مرة لم أستقبلها إلا بالضحك، فقد كنا طلاب الأزهر لا نعرف إلا الجامع، فأما هذه الجامعة التي كانت تذكر لنا مؤنثة فكنا نضحك منها ونسأل عن ما يمكن أن تكون. ثم فهمنا هذه الدعوة إلى الجامعة، فاستحال ضحكنا منها إلى رضا عنها وطموح إليها، ولم تلبث هذه الفكرة أن تحققت وأن افتتحت هذه الجامعة، وكانت في أول أمرها شيئا يسيرا سهلا لا تعقيد فيه. كانت محاضرات يلقيها أساتذة غربيون وأساتذة مصريون، وكنا نسمع إلى أولئك وهؤلاء. ولا أريد أن أتحدث هنا إلا عن نفسي وعن أشباهي من الذين أقبلوا على هذه الجامعة وكانوا من طلاب الأزهر الشريف. ده كان المؤثر الرئيسي على حضرتك؟ لا، في عدد كبير جدا من البرامج، وخاصة لما نستمع إليها في سن مبكرة، هي مهمة جدا. يعني في هذا العدد هو بالفعل نافذة على الثقافة، ويساعد على التفكير وطرح الأسئلة. يعني الراديو زي ما قلت هو بيساعد على يعني تدريب المخيلة، على التفكير، على طرح أسئلة عديدة جدا من خلال البرامج اللي بيتم الاستماع إليها من خلال الراديو. يعني مثلا لو أحصينا عدد من البرامج، أو زي زيارة المكتبة فلان، شاهد على العصر، لغتنا الجميلة، الأحاديث الثقافية، كل هذه اللقاءات هي تساعد على يعني هي نوع من التثقيف للأجيال الجديدة، لو يعني لو الناس انتبهت ليها بشكل كويس. أي هذه البرامج شايف نفسك إن أنت كنت بترغب إنك تكون ضيف في هذه البرامج؟ يعني لو احنا نعمل كده يعني ايه تنشيط للذاكرة، تحب تبقى ضيف مع استاذ عمر بطيشة ولا مدام نادية صالح ولا؟ يعني بصي هقولك، يعني رغم انه كانت مفارقة، يعني انه مثلا لما كنت في ثانوي مثلا وعندي مكتبة صغيرة جدا، كان نفسي تبقى في زيارة، بس طبعا هم ممكن اعد الكتب، يعني هي خيال يعني انت كنت بتتخيل مثلا انت ممكن تكون ماشي في الشارع وتقابل استاذ امل فهمي مثلا، بالظبط كده، يعني وتقول لك عن ناصيه، وانت كنت بتتخيل كده؟ كنت بتخيل كل ال ال ال ان انت ضيف في كل البرامج، وان انا بستمع. طب انا عايز اسمعك برنامج من هذه البرامج، جزء منها، تسمع ايه؟ اسمع كلمتين وبس. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم كلمتين وبس. زمان قوي، أيام العصر الحجري قبل الفلوس ما تظهر، كان الصياد من دول يسنلوا كم حربة يعملهم من الحجارة، ويطلع يقابل الطور، يا هو غلب يا الطور غلب، واحد منهم يروح وهو بيجر التاني وراه ويبات متعشي. كانت الدنيا سهلة وبسيطة في عصر الصيد، كانت مليانة مخاطر ومفاجآت، لكن ما كانش فيها لوع ولا تعقيد ولا كذب ولا أغنية ولا فقرة، كان كله زي بعضه، كان كله يخرج، يا يرجع صايد صيده، يا إما هو يصطادوه ولا يرجعش. العصر ده راح وانقضى، جه عصر الزراعة. الصياد كان استأنس الحيوانات اللي كانت مش مستأنسة. الاتنين استقروا في مكان بعد ما كان أجدادهم الصيادين كل يوم في مكان. بعد عصر الزراعة كان طبيعي إن واحد يروح لواحد يقول له تاخد المعزة بتاعتي وتديني القمح بتاعك. ابتدت المقايضة، لسه الفلوس ما ظهرتش على مسرح الحياة، لسه الدنيا بريئة. الوقت مر والدنيا اتغيرت وفقدت براءتها لحد ما دخلنا العصر الحديث. شفنا في العصر ده تجارب الاشتراكية وتجارب الرأسمالية. الفلوس ظهرت من زمان وتربعت على العرش النهاردة في المجتمع الرأسمالي. أهم صنم هو الفلوس، وفي المجتمع الاشتراكي نفس الشيء. في عندنا في الأمثال العامية مثل بيقول إيه؟ روح بفلوسك حني دروسك. الواحد لما يفكر في المثل ده يسأل نفسه، في حد بيحني دروسه؟ اللي بنسمعه إن حد بيحني إيديه أو رجليه، إنما دروسه صعب شوية. المعنى هنا مش حرفي، المعنى هنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول روح بفلوسك اعمل اللي انت عايز تعمله. في مثل عامي تاني بيقول ايه عن الفلوس؟ بيقول بفلوسه الحلوة بيكلم ابوه على العلوة، يعني مادام فلوسك معاك تبقى حر وتقدر تكلم ابوك بكبرياء وقلة ادب. في مثل تالت بيقول ايه عن الفلوس؟ بيقول الدراهم مراهم تخلي للعويل مقدار. العويل ده هو اللي ملوش بلد ولا له عزوة ولا له أهل، رغم كده فلوسه تغير وضعه وتخليه مقدار. حتى الفلوس تقدر تشتري جوازة سوبر. المثل العام بيقول إيه؟ بفلوسك بنت السلطان عروسك. للدرجة دي المثل العامي بيعظم الفلوس. الفلوس تقدر تشتري حاجات كتير جدا، اي سلعة ممكن الفلوس تشتريها. في حاجات الفلوس ما تقدرش تشتريها، زي ايه؟ زي الصحة، زي الحب، زي احترام الناس. كل ده ما تقدرش تشتريه بالفلوس. نفسنا نحط الفلوس في مكانها الصحيح، خدام لينا مش سيد علينا. مش كده ولا ايه؟ استاذ جرجس شكري، الشاعر والناقد المسرحي ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. معلش انا هعمل وقفة سريعة كده مع حضرتك، لان من الهدايا اللي انت ديتهالي كتاب اسمه الخروج بملابس المسرح. كتاب كان عن المسرح والثورة. انه هو كان فكرته انه هذا الكتاب مناقشة عميقة لما حدث على خشبة المسرح أثناء من 2011 وحتى 2014. إنه كان بعيد عن التعجل، إنه هو قراءة متأنية لهذه الأحداث. يعني طالما حضرتك ناقد مسرحي ولك أكثر من كتاب، المسرح في الإذاعة، يعني لو أنا جبت لك جزء من مسرحية في الإذاعة تسمحها عن طريق الراديو، تعيش خيالك فيها ولا تحب تشوفها في التلفزيون؟ لا هقول لا طبعا، لا أنا أفضل أسمعها في الإذاعة أو أشوفها على خشبة المسرح، لكن التلفزيون لا. ليه بقى؟ هقول لك. أولا ما قدمه البرنامج الثاني اللي هو موجود دلوقتي باسم البرنامج الثقافي، قدم كلاسيكيات المسرح العالمي والمسرح العربي والمسرح المصري. الحقيقة يمتلك كنوز عظيمة جدا. يعني استمعنا إلى الكلاسيكيات الأوروبية كلها في البرنامج الثاني اللي هو عرف باسم البرنامج الثقافي. والحقيقة أنه هذه الفترة هي فترة ازدهار كبرى، أنه كان بيشارك في المسرحية الواحدة في الإذاعة، ربما يعني عدد كبير جدا من النجوم الكبار. يعني ممكن في مسرحية واحدة نلاقي سميحة أيوب وسناء جميل وصلاح منصور ويعني عدد كبير جدا يعني يندر, أو ربما يكون يعني صعب جدا إن احنا نجمعهم أو نجمع يعني زيهم على خشبة المسرح الآن. هي نفس الفكرة, فكرة إن الاستماع للمسرح في الإذاعة هو برضو فكرة درس المخيلة أو تدريب المخيلة. طبعاً طبعاً الخيال. أنت بتقومي بدور المخرج ليس فقط متلقي ومصمم الأزياء بقى. بالضبط. يعني بتقومي بدور أنك بتعملي كل المفردات العرض المسرحي بنفسك, أو بتبقي شريك في المسرحية ليس فقط من خلال التلقي يعني من خلال الصورة, لا بتتخيل الممثلين وبتتخيل الحركة وبتتخيل رد الفعل. فالحقيقة كان برضو الاستماع إلى هذه المسرحيات من خلال الإذاعة مفيد جدا. الحاجة الثانية أنه الأداء الصوتي, الحقيقة أنه ليس كل ممثل قادر على هذا الأداء, الأداء الصوتي المقنع اللي هو بيغني عن الصورة. الإذاعة بتكشف القدرات الصوتية والقدرات الأدائية طبعاً. لأنه في ممثلين كتير جدا ممكن يبقوا أبطال في السينما وفي الفيديو, لكن هم صوتهم غير مؤهل, غير معبر وغير مؤهل, ما عندهوش الإمكانيات اللي يقدر يشتغل بيها أو يبقى عنده علاقة بالميكروفون ومن خلاله يقول كل يعني يجسد كل هذه المفردات. فالحقيقة صعب جدا انت بتكشفي ممثلين ربما في على المستوى الصورة كبار جدا, لكن من خلال الإذاعة الصوت لا. فاحنا هذه المسرحيات قدمت طبعا عمالقة كبار جدا زي صلاح منصور وزي سناء جميل وكتير جدا, يعني أنا سميحة أيوب وسميحة أيوب لا وأمينة رزق وكتير جدا. والغريب بقى مش غريب انه في هذه الفترة يعني انه كان كبار النجوم بيتركوا كل شيء ويجوا الإذاعة. حتى الكتاب يعني زي الأستاذ بهاء طاهر طاهر أبو فاشا كتير جدا بيقدموا يعني مثلا زوزو نبيل في ألف ليلة وليلة طبعاً. يعني صوتها يحتاج إلى دراسة يعني يحتاج إنه حد يعمل دراسة في صوت زوزو نبيل تلوينها وهي قربت تنام إزاي قدرت تجسد حالة ألف ليلة وليلة اللي هذا العمل العظيم الحقيقة اللي أنا يعني يعني قرأت عدة نسخ لألف ليلة وليلة وشفتها في التلفزيون, لكن أنا ما يعني بالنسبة لي العمل الأهم هو الإذاعة طاهر أبو فاشا وزوزو نبيل وبابا شارو محمود شعبان اللي هو بابا شارو بالضبط. يعني الحقيقة شيء رائع جدا جدا يعني إن قدرات الصوتية الممثل بيبقى قدام امتحان صعب جدا في الإذاعة يعني الكلمة اللي عايزة لقيها هو ده امتحان صعب الحقيقة. سجلت مع الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة وحكالي عن ألف ليلة وليلة وإزاي كان بيقف قدام الأستاذ محمد محمود شعبان بيقول كنا بنقف زي التلاميذ. مظبوط. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة سلطانة والقهرمانة جعلتا تلعبان دورهما دون أن يكشف أحد أمرهما, فهما يختصان بشؤون المولود ويمنعان عنه أي موجود بحجة الخوف على الولد من الحسد. وجازت الحيلة على السلطان فترة من الزمان, فمرت الأيام وتعاقبت الأعوام والطفلة في نظر الناس غلام. وعلى الرغم من أن الوزير زنجير قد رزق بولد إلا أنه كان يستشعر الحقد والحسد, فقد كان يرجو أن تولد له بنت ليتزوجها ولي العهد الأمير قمر الدين, ولهذا فهو جد حزين. وفي يوم من ذات الأيام جمعهما الديوان ودار بينهما كلام. انت بتفكر في ايه يا مولانا؟ بفكر في سلطانة، دايما ألاقي أثر الدموع في عينيها وباستمرار شيل الأمير على أيديها. ده بس يمكن من شدة الحنان. كل ده حنان؟ خايف على الأمير يا مولانا السلطان. أنا مش فاهم يا زنجير. بس ربنا يخللنا الأمير وكل حاجة تبقى خير. ما قلتليش يا وزير. إيه؟ أنت سميت ابنك إيه؟ سميته نجم الدين. نجم الدين؟ أنا لقيتك سميت الأمير قمر الدين، قمت سميت الخادم نجم الدين. وإزاي يا زنجير؟ بخير، بس بيحب يلعب كتير. إحنا الأمير بيخرج كل يوم ساعة يلعب مع الكهرمانة، أنا أستحسن إنه يلعب مع طفل زيه، خصوصا إذا كان في سنه. أديك فهمت. وإيه أوامرك دلوقت؟ كل يوم العصر الأمير بينزل الجنينة يلعب مع الكهرمانة، وساعات بتنزل معاهم السلطانة. خلاص يا مولانا، النهاردة العصر هيكون نجم الدين في القصر. طيب يا زنجير، شكرا يا وزير. مولانا السلطان. أبويا أبويا. ابني ابني. الله، انت كنت بتبكي؟ قولي يا والدي. ايوه، ليه امي بتبكي دلالي؟ انا ما ببكيش. ما تصدقهاش. وبعدين معاك يا سلطانة. ابدا والله يا مولانا. انت مجنونة مولانا؟ انت هتزعلها اكتر ما هي زعلانة. وايه اللي زعلك يا سلطانة؟ اصلي تعبانة. انا حريحك. عيانة. انا حدويكي. انا حوريكي. انا حوريكي. وانطلق السلطان وهو غضبان، وخلت الملكة إلى أشجانها وعكفت على أحزانها، وقد غلبت على أمرها وضاق صدرها بسرها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام ودخلت مولاي. اللي ما تم تقديمه في الإذاعة، ولذلك يعني مثلا أنه أغلب الأعمال المهمة اتعملت إذاعة وبعد كده اتعملت سينما. صح صح، كل المسلسلات اللي اتعملت في رمضان. أفواه وأرانب. طبعا. إلى آخره إلى آخره، كلها اتعملت أفلاس. والعتبة جزاز. وشابه في المصيادة. ما هو يعني عشان كده أنا بقولك، هو في ده امتحان صعب جدا لأي ممثل. يعني أنا أذكر أنه لما كان بيوزع مسلسل الحرفيش بصوت بأغنية سيد مكاوي طبعا. الجميلة دي للتقديم، الحرفيش أمانة. إلا يعني كان شيء ساحر لل يعني أنه هذا المسلسل أو غيره كان بيبقى أنك ممكن تلحظي في الشارع أن في مسلسل. زي سمارة. زي سمارة. استاذة سميحة أيوب قالت لي أنا ما كنتش متوقع نجاح المسلسل ده. هي قالت كده فعلا. وانه بعد كده يبقى فيلم، ويبقى فيلم من جزئين. غير انه هو فيلم يا استاذ جرجس، ان يعني اثناء اذاعه هذا المسلسل ما كانش حد بيمشي في الشارع. ده صح. بيسكتوا. بيسكتوا. استمعوا اليه. بالمسلسل سمار بالظبط. وحتى بصوتها، يعني شوفي انت سميحه ايوب وهي بتقدم المسلسل سمارة زهره بريه الى هذه هي سمارة. الحقيقة من الحاجات اللي أسعدتني في الفترة الأخيرة، مش مجاملة، هو برنامج الراديو صديقي. لا، لأنه هو عمل يعني خلى الناس تلتفت إلى أهمية الأجيال الجديدة، إلى أهمية الإذاعة، لأنه جات في فترة ما كانش فيه، يمكن في فترة ما كانش فيه اهتمام بالإذاعة شوية. هي فترة كانت بس يعني قصيرة جدا، إلا أنه في عدة برامج في السنوات الأخيرة بالفعل يعني جذبت المستمع. انا بالنسبه لي بشوف الاذاعه. بتشوف الاذاعه؟ حلوه قوي. طبعا بتشوفها باذنك. طبعا. يعني ما هو الاذن تعشق قبل العين. ده بشار ابن برد. ايوه طبعا. انا اشكرك على يعني هذا الثناء على البرنامج. اشكرك جدا. الله يخليكي. يعني مثلا ان انا ما كنتش متخيل ان هيبقى في برنامج ثقافي كويس في الفترة الأخيرة غير لما سمعت كتاب عربي علم العالم. طبعا الحقيقة أنا طبعاً. يعني كل ما يتوقف هذا البرنامج رغم أنهم بيعيدوه ببقى زعلان جدا. إن فعل الأستاذ أمين بسيوني الله يرحمه. الله يرحمه عمل حاجة رائعة جدا جدا. وأنا أشكر إن هذا البرنامج يعني يمكن كان من 20 سنة أو يعني هو معظم القائمين على هذا البرنامج. يعني أنا تكلمت مع الأستاذ أشرف عبد الغفور فقال لي إنه أغلبهم لأنه أحد المشاركين. وكان عاجبني إنه أعاد الاحترام للإذاعة وتقديرها. إنه ممثلين كبار جدا بيشاركوا الأصوات والممثلين الكبار دول كلهم شاركوا في البرنامج. وهو قدم فعلا كتب مهمة للقارئ يعني للمجتمع. أنا بحترم الممثلين المحترمين اللي بيعملوا أعمال ناجحة في الإذاعة. بالضبط. لا أنا بتذكر معاكي كمان دلوقتي الأستاذ صبري سلامة. عالماشي. عالماشي أستاذي عمل الحقيقة. الحقيقة يعني كان فيه يعني حد يعني بتسمع الإذاعة وانت بتقري دلوقتي لما نستمع إلى هذه البرامج إنه كيف كانت اللحظة مزدهرة. كيف كانت هناك نهضة هي خرجت هؤلاء. لأنه مش من فراغ طبعا بيحصل ده. هنا القاهرة على الماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وأمضي الجاحظ في سخريته من البخلاء وحكايته لنوادرهم فيحكي حكاية البخيل الذي أقام مأدبة لبعض صحبه فتناول دجاجة فشقها نصفين فألقى نصفها للذي عن يمينه ونصفها إلى الذي عن شماله ثم قال يا غلام جئني بواحدة رخصة طرية فإن هذه كانت يابسة غليظة العضل. ولما وضعت الدجاجة الطرية بين يديه انطفأت الشمعة فأغار أحد ضيفيه على بعض ما بين يديه واغتنم فرصة الظلمة وعمل على أن الليل أخفى للويل ففطن البخيل له وما هو بالفطن إلا في باب الأكل والبخل وقال كذلك الملوك كانت لا تأكل مع السوق. طيب هي الحقيقة سهرتك جميلة قوي بس أنت عارف وقت البرنامج وأنا عايزة السادة المستمعين يستمتعوا بما اخترته. حضرتك قلت لي انا عايز اختم على الصوره الغنائيه. هي حقيقه ان كنوز الاذاعه المصريه اذا كان هناك دره للاذاعه المصريه فهي الصور الغنائيه. اللي هي يندر او يصعب تكرارها. يعني منذ سنوات طويله احنا لا نستطيع تقديم اوبريت او صوره غنائيه كما استمعنا من قبل الى عوف الاصيل. الى اسم. احنا عايزين نختم بقى الحلقة على صورة غنائية. هتختار ايه؟ اسم. اسم دنيا ارزاق. مقسمها الخلاق طبعا. جرى ايه يا صرامات يا عجر؟ مش كفاية ده؟ لازم تنعر كمان؟ معلش يا سي محمد يا خياط، اهو الواحد بيسلي نفسه. الله يعني. انا عارف ازاي بس بيجيلك نفسي تغني. يعني واحد زي حالاتي اكبر خياط في البلد ومكسبي قدك 300 مرة ما يهف عليا ضحكة من ساعة ما فتح من النوم لحد ما تخمت تاني. وانت انت اللي مش لاقي تاكل وراك سبع عيال بيحزوا في قفاك صبح تغني ونايم تغني. هو انت بجم حجر ما بتحسش؟ نحمده على كل حال دي الأرزاق على الله يا سي محمد. يا أخي سد نفسك شوي. طب والله ما تزني تاني إلا رميك بقرمتك في وسط الحارة. على إيه كف الله الشر، النهار فات على خير والمغربية دخلت وكلها حبتين ونقوم نروح. أعوذ بالله، راجل جبلة عديم الشعور. افتحوا يا عيال. مين؟ انا مرزوق. ابويا جه، ابويا جه، ابويا جه. عذروا، جايب لكم ايه؟ عليكم نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنيه راجلها، مستنيه سبعاها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق. قلبي استكتروا عليا ان اغني وانبسط. هو فيه نعمه اكتر من كده؟ ألف حمد وألف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال، اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تدخلنا حسونة غدا اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس طيب بس ما نتعشى، واللي تحكم به أمكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جرجس شكري، الشاعر والناقد المسرحي ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، أنا سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك. الحقيقة حضرتك أنت عايز أكتر من سهرة، سهرة واحدة، فإن شاء الله هنلتقي مرة أخرى بإذن الله، ونسعد بيك ويسعد معنا المستمع. أنا اللي بشكرك وبشكر السادة المستمعين، وبشكرك إنه خلتيني أعبر عن حبي للراديو أو للإذاعة. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.